صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا ودلاء همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال هنا بالجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. فؤادي داع واللسان مترجم، ويا ربي يا رحمن فضلك أكرم، وإني لمضطر وصنعي عاقني، وهل غير رب العبد للعبد يرحمُ؟